قد جاءت الأحاديث متواترة أن كثيرا ممن يصلي ويصوم ويزكي يدخل النار ثم يخرج منها. وهؤلاء ليسوا مشركين، لأن المشرك محرمة عليه الجنة، وإنما توحيدهم ناقص وذنوبهم رجحت بسيئاتهم، ومن أعظم سيئاتهم قول لا إله إلا الله، فلم تكن عندهم ترجح بالسيئات بل السيئات رجحت فيها. هذا كله يدلنا على أن رجحان لا إله إلا الله ليس لكل أحد بل للخواص، بل لمن يقولها مخلصا وصادقا وموقنا ومستسلما لله وقابلا للحق ومعرضا عن كل ما سواه، ثم لا ينتكس عن هذا، يبقى متمسكا بهذا المنهج إلى أن يموت. هذا هو الذي إذا قالها بهذه الصفة تكون راجحة على جميع المخلوقات، ولو أتى بملء الأرض خطايا رجحت به لا إله إلا الله إذا كان قالها على هذه الصفة. قد يقال مثلا كيف يأتي بملء الأرض خطايا وهذه الكلمة إذا قالها لا يقوم لها شيء؟ ونعم، إذا قدر أنه عمل الخطايا ثم أقبل على الله صادقا وتائبا وقال هذه الكلمة فإنه يكون بهذه المنزلة. المسألة العاشرة: النص على أن الأرضين سبعا كالسماوات. يقول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، ومن المثلية في العدد هنا في كونها سبع. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم كيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني جعل طوقا بعنقه يحمله يوم القيامة. قال: سبع أراضين. فهل سبع الأراضين يعني كل أرض مثل هذه الأرض التي نحن فوقها، أو أنها مجرد طبقات سبع كل طبقة تحت الأخرى مثل السماوات كما قال الله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن؟ هذا هو الصواب، ولا يلزم أن يكون فيها سكان، ولا يلزم أن يكون هناك فتوق، يعني أن يكون هناك فضاء بين أرض وأخرى، ليس لازما، وإنما خلقها الله جل وعلا كذلك لحكمة. أما ما يذكر عند تفسير هذه الآية أن كل أرض فيها مثل هؤلاء الخلق بأسمائهم وأوصافهم ألوانهم وأجناسهم، فهذا مروي عن بني إسرائيل الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين بخرافاتهم وكذبهم الذي يضعونه على الله جل وعلا، وليس عليه من دليل قائل. نعم، صح هذا القول عن ابن عباس، ولكن الظاهر أنه أخذه عن بني إسرائيل. نعم. المسألة الحادية عشرة: أن لهن عمارة. لهن عمار حيث يشاء الله ويعلمه ما هي العمار. هذا بالنسبة للسماوات واضح أنها الملائكة، وأن الأراضين ما عدا الأرض العليا فالله أعلم ما هم عماره، والله جل وعلا يسبح له كل شيء حتى الجمادات، كل شيء يسبح بحمده. فإذا كان كل شيء يسبح بحمده حتى الجبال والجماد والشجر والدواب والماء والحصى وكل شيء، معنى ذلك أن هذا هو عمارها، هذه الأمور هي عمارها، مذكورة التي تسبح الله وتعبده. المسألة الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للمعطلة. قصده بإثبات الصفات هنا